الذين يجعلون من جبل شلوان مقر برجهم الرئيسي الملعون الذي من خلاله يبثون إشارات وتوجيهات دجال الملعون لملائكة في البحار والجزر ليستهدفوا عبادك بأسحار الأوراق البحر وأنواع أسحار وتفريق أجهزة بالإبليسية في قاع الدماغ ظلما وتعديا يا حي يا قيوم ويسجدون للأنفس الموحدة في قائد بحال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يخاف وبملكك الذي لا يضاف وبنورك الذي ملأك من عرشك يا منتقم يا شفار أن تدمر هذا البرج الدجالي الإبليسي الملعون كل ما شيدوه وتقتل كل ملعون يعيده الملعونين عليها وتأمر جندك يبيدون من فيه من الملايين ويغزون كل مقراتهم ويغزون كل مقرات ملاعين المسمين ملوك بحار أينما كانت مماليكهم في البحار والجزر وتوجه الحداد المقاتل لتدميرها وملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج كل أجهزة ملاعين هذا البرج واسحب كل ملاعين غواصين وملاعين البحار من أجساد عبادك إلى وادي صحيق فيه عذاب وحريق وحريق عليم كبير قصير بأسحار الطلاسم التي يسددها الملاعين تحت كل عظم للجمجمة فوق قشرة الدماغ وخدام الملاعين كلاب البحر المشنحين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرش يا قدير أن تمحو وتحرق كل طلاسمهم المثبت على القرناء تحت عظام شماجم عبادك وتصب ماء الموت على هؤلاء الختام الملاعين كلاب البحر المشنحين وتسحبهم من الأدمغة الآن إلى وادي حليم الآن عليم خبير بصير بأسحار الطلاسم التي يثبتها الملايين تحت كل عظم من جمجمة فوق قشرة الدماغ وختام الملايين كباب البحر المشنحين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تمحو وتحرق الآن كل طلاسمهم من تحرق الآن كل طلاسمهم المثبت على القرناء تحت عظام شماجم عبادك وتصب ماء الموت على هؤلاء الختام الملاعين كلاب البحر المشنحين وتسحبهم من الأدمغة الآن إلى وادي حميم عليم كبير بصير بالجهاد الإبليسي لملاعين هذا البرج على شكل نجمة البحر الخزفية الذي يثبتونه على القريبة أو القريب في قاع الجمجمة الحاوي على السحر الأبيض الإبليسي وشياطين على هيئة نجوم البحر الذين ينتشرون منه إلى الناصية وخلف المخ والأطراف عن طريق التوصيلات الثمانية عليم بما يحدث هذا الجهاز المسحر وشياطينها من شرود والإتيان وعدم تركيز العزة ودوران البحر الذي يصيب رؤوس العباد وتبليل وتخدير وتفصيل الأطراف وشدة حرارة الأجسام وما تحصيه من مضاريه على المسحورية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك بعرشك يا قدير أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور لتفكيك وإقراج وتدبير هذا الجهاز به وتوصيلاتها من أقاع شباشر الموحدين واشفت كل شياطين نجوم البحر إلى وادي الحبيب يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح صلاصم الإدريسية المثبتة على القرينة أو القرين تحت كل عظم في هذه الجمجمة وكل جهاز نجمي خزفي إدريسي في قاع هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح صلاصم الإدريسية المثبتة على القرينة أو القرين تحت كل عظم في هذه الجمجمة وكل جهاز يجري خزفي الإبليسي في قاع هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح صلاصم الإبليسية المثبتة على هذا القرين أو القرينة تحت كل عظم في هذه الجمجمة وكل جهاز يجمي الخزفي الإبليسي في قاع هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح هذا الطلاسم الإبليسية المثبتة على هذه القرينة أو القرين تحت كل عظم في هذه الجمجمة وكل جهاز يجمي الخزفي الإبليسي في قاع هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح لنا الطلاسم الإبليسية المثبتة على هذه القرينة أو القرين تحت كل عظم في هذه الجمجمة وكل جهاز نجمي خزفي إبليسي في قاع هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل منصب الإبليسي لملايين الدحار ويسحب شياطين الدحار من الدماغ إلى وادي حبيب يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل منصب الإبليسي لملايين الدحار ويسحب شياطين من البحار من الدماغ إلى وادي حميم الآن يصهرون فيه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الأذى ويكون هباء منثورا كل منصب إبليسي لملاعين البحار ويسحب شياطين البحار من الدماغ إلى وادي حميم يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق ويكون هباء منثورا كل طلسم إبليسي لملايين البحار ويسحب شياطين البحار من هذا الدماغ إلى وادي حميم يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق ويكون هباء منثورا كل طلسم إبليسي لملايين البحار ويسحب شياطين البحار من هذا الدماغ إلى وادي حميم يصهرون نبينا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل تنصب لإبليسين ملاعين البحار ويكون لنا هذا آدم نثورا ويصحب شياطين البحار من الدماء إلى وادي حميم يصهر فيه لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج كل جهاز نجمية خذفين بنيسين يدمرونه الآن ويشرط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز النجمي الخزبي لإبليسه من أقاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز النجمي الخزفي الإبليسي من قاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز النجمي الخزفي الإبليسي من قاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز النجمي الخزفي الإبليسي من قاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز النجمي الخزفي الإبليسي من قاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز النجمي الإبليسي الخزفي من قاع جمجمتك ويشمط شياطينه نجوم البحر إلى وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز النجمي الخزفي الإبليسي من قاع هذه الجمجمة ويشمط شياطينه الآن نجوم البحر إلى وادي حميم ربي أغرق مماليك ملاعين البحار ربي أغرق مماليك ملاعين البحار ربي أمر أرض الجزر تخلف بهم وبمماليكهم في عالم الإنس والجنان ربي أمر أرض الجزر تخلف بهم وبمماليكهم في عالم الإنس والجنان ربي أمر أرض الجزر تخلف بهم وبمماليكهم في عالم الجن والإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

أن أقضي فيه بالتابوت فأقضي فيه باليم فيلقيه اليم بالساحلة يأخذه عدوا لي وعدوا له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن أقضي فيه بالتابوت فأقضي فيه باليم فيلقيه اليم بالساحلة يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فأدراه فرعون وجنوده فغشيه من اليم ما غشيهما فأدراه فرعون بجنوده فغشيه من اليم ما غشيهما فغشيه من اليم ما غشيهما فغشيه من اليم ما غشيهما قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليد نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليد نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليد نسفا وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فأرضعيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليك وشاهدوه من المرسلين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طلس من إبليس يجني ملاعين البحار ويسحب شياطين البحار من الذباب إلى وادي حميم الآن يصارون فيه لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طلس من إبليس الملاعين الأبراج والبحار ويسحب شياطين البحار من الدماغ إلى وادي حميم يسهرون فيه الناس لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز الجميع الخزفي لإبليس من قاع هذه الجمجمة ويشفط شياطينه نجوم البحر إلى وادي صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار طرقوا بماليك ملاعين البحار طرقوا بماليك ملاعين البحار لا حول ولا قوة إلا بالله إله الأحد الصمد الحي القيوم تخطف الأرض بكل ممالك ملائنا في كل جزر الإنس والجنة تخطف الأهدى ممالك ملائنا جنة تخطف بممالك ملائنا الجنة في كل جزر الإنس والجنة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع الحيتان المقاتلة ويتوجهون لنا لتقتيل الملاعين في البحار والمحيطات لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع الحيتان المقاتلة يسمع حوت أركا ويتوجهون لنا وفي كل حين لكل ملاعين جزر وفي بحار ومحيطات لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخطف شرك الله كل أساطيل البحرية لملاعين الجنة جنود دجال ملاؤنا وإذني صار شيما طريق لئيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخطف الطير والطائرات وطير أبابيل كل الأساطيل البحرية لملاعين الجنة جنود دجال ملعون وإذه صار جيما لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم حرب شاملة شمولية يحتشدوا ويتدفقوا شكر الله في كل حين على كل مقرات ملاعين بحالة يقتلونهم ويدبرون مماليكهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في قائد بحالة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في الجزر وفي قائد بحالة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة من الجهد في الجذور وفي قاع انتحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون الملاعين في الجذور الإنسية والجنية ومن قاع انتحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون الملاعين في الجزر الإنسية والجنية ومن قاع انتحار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما غرقا وحجرا محجورا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كان اللؤلؤ المكنون كانهما الياقوت والمرجان فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فالتقبه الحوت وهو مليم قال رأيت إذا أويت إلى الصخرة بيني نسيت الحوت وما أنسانياه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي قدر هذه الرقية التسجيل وليكون إن شاء الله الصوت واضح والرقية إن شاء الله تكون واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.